أحسن الله إليكم. وردت مجموعة من الأسئلة تطلب التفصيل في من حكم بغير ما أنزل الله على وصف المستمر. نحن بينا الحكم وليس فيه تفصيل. هو ليس بكافر، ليس بكافر، ولكنه يكون مرتكبا لكبيرة عظيمة وعلى خطر عظيم. قلنا وهذه المسألة هي ثمرة مسألة التفصيل. نعم. وكذلك يا شيخ وردت أسئلة كثيرة تسأل عن من استبدل الأحكام الشرعية بالقوانين الوضعية. هذه مسألة أخرى، وهي أن من جاء فوجد شرع الله قائما فأزاحه ووضع نظاما من عنده، هذا المبدل. وقد حكى فيه ابن كثير الاتفاق على كفره، حكى فيه ابن كثير الاتفاق على كفره. ومن طلاب العلم من يقول إن الاتفاق محل نظر. أما من بدل له وحكم فهذه مسألة الحكم التي نتكلم عنها. نعم. وردت مجموعة من الأسئلة تسأل عمن سب الله أو الرسول. من سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن كلامه سب وشتم فهو كافر كفرا أكبر يخرج به من الملة. أما من كان كلامه سبق لسان لم يقصده، لم يقصده، فإنه لا يكفر. وأعطيكم مثالا، رجل كان في جاهليته متعودا على سب الدين أو على سب النبي صلى الله عليه وسلم فاستقام، ولكن زل لسانه استثير فقال ما كان يقول، لا يقصد ذلك، فإنه لا يقال إنه كفر، كما أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل عن هذا. كذلك من كان لا يعلم أن هذا الكلام سب وشتم، فبعض الناس بحكم العادات لا يرون أن هذا الكلام سب، ولذلك قد يطلقون على والديهم وعلى أنفسهم، فهو سب من حيث اللغة لكنه ليس سبا من جهة عادة البلد في فهمهم للكلام، فهذا أيضا لا يكون كافرا بذلك. أحسن الله إليكم بارك فيكم. ما حكم التحاكم إلى القوانين الوضعية إذا أخذ حق المرء أو غصب؟ الأصل أنه لا يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية، لكن إذا كان للإنسان حق وهذا الحق عظيم ويفوت وتحاكم بفعله بحق فأقام الأدلة كما يطلب شرعا وجاء بما يطلب شرعا غير أن القاضي حكم بنص القانون، انتبهوا، فعله شرعي كما هو مطلوب شرعا، فأقام الشهود كما يطلب شرعا، كأنه يفعل ذلك أمام قاض شرعي، غير أن القاضي حكم بنص القانون وأعطاه حقه، فهذا لا بأس به عند الضرورة. يعني إذا كان للإنسان حق عظيم وخاف أن يذهب لا بأس به، بشرط أن يكون فعله شرعيا، فلا يأتي بأمور تخالف الشرع بناء على طلب القانون، وإنما يأتي بما يطلب شرعا، فهنا الفعل فعله صحيح من جهة الطلب، الغلط من القاضي، فعند الضرورة لا بأس بهذا صيانة لحقوق المسلمين في أكثر البلدان، فإنه لو لم يقل بهذا لا يكاد يستخلص مسلم حقه في كثير من البلدان. ولعلنا نختم بهذا سائلين الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما قلناه في هذا الموطن وفي هذا الموضع نافعا لنا وللمؤمنين، وأن يغفر لنا الخطأ والزلل، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.